مون غرغا كي كي كي سيدي كي فنكش دكا سيدي سيدي سيدي ربي كي انت مون غرغا كي كي كي سيدي كي فنكش دكا سيدي سيدي سيدي ربي كي انت مون غرق كي كي سيدي كي انت تشتكى سيدي ربي كي ينهمون غرق كي يا سيدي كي يا فنتشتكا سيدي